راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي على أرض الخضرة راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرة راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي على أرض الخضرة راجع بلادي بابا ودينا بابا ودينا شوف الأقصى بابا ودينا مزرعة نبينا مزرعة نبينا نتمنى نشوفه مزرعة نبينا في يوم العودة في يوم العودة مساح وموعدنا في يوم العودة والدنيا معاودة والدنيا معاودة تدور هالأيام الدنيا معاودة يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضرة راجع بلادي عبلادي أنا ولادي أنا ولادي على الأرض الخضرة راجع بلادي وشو أوصف فيها شو أوصف فيها كل خطوة جنة شو أوصف فيها الله محييها ومبارك فيها من يوم الأسرة الله حييها يا يا يا يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضرة راجع بلادي أنا ولادي داري يا احبابي بتستنى فيكم داري يا احبابي والقفل ببابي والقفل ببابي مفتاحه بيدي راجع بلادي يا يا يا يا يا يا يا راجع بلادي راجع بلادي على الارض الخضرة راجع بلادي انا ولادي انا ولادي على أرض الخضرة راجع بلادي.